أعدت بيوت فلا بد أن تقفل أي بيوت التي غصبت. فالصواب أن تحرير الدعوة ليس بشرط، ولكنه إذا كانت الدعوة التباس وجب على القاضي إيش؟ السؤال والاستشهاد حتى يكون على بينة من الأمر. أيضا حتى لو قلنا بوجوب تحريرها فإن ذكر النوع يكفي عن ذكر الجنس، لأن النوع أخف. يعني مثلا لو أقول نعيب 100 صاع نعيب، هل يحتاج مع ذلك أن أقول بر؟ لأن نعيب معروف أنها بر. فاشتراط أن الجنس مع اشتراط النوع ليس له وجه، إذ أن النوع أخف، وإذا وجد الأخف فإن الأعم لا شك أنه موجود. طيب القدر صحيح، لا بد من ذكر القدر. لو قال أدعي عليه بدراهم، أدعي عليه بدراهم، تسمع الدعوة لما تسمع؟ ما تسمع على اشتراط صحيح الدعوة، وذلك لأنه لم يعلم دراهم كم. وعلى قول سماعها تثنى ويحضر إلى من في الحكم ويقال له كم الدراهم، كم الدراهم عينه. وهل يشترط أن يكون مثل قيمة مبيع، أجرة بيت، أرش جناية، ولا ما هو شرط؟ على الأول الذي يشترط التحرير يشترط أن يقول ذلك، وعلى الثاني لا يشترط، لأن المقصود ثبوت الحق عليه، المقصود ثبوت الحق عليه. ولكن إذا علم القاضي أن هناك حقوقا متعددة لهذا الرجل على هذا الرجل فإنه يجب عليه أن يتق حتى يحكم على الحق المعين من هذه الحقوق. نعم نعم دخل دائما في الوقت المسلم. يعني لا بد أن أشوفه كيف نرمي أن ندعى عليه. واخذ دراء كم؟ يعني يقول أنا أصدقه قطعة مختارها؟ بينكره في الغالب منه، لأنه لو كان مصدقا ما حرام. طيب يقول دخل الدار وكسر السجود ولكن ما أخذ سجود. هو دخل البيئة لكن يقول ما أخذ. نعم إذا شاهد قال نشهد يعني أخذ من السجود بيده لفظا من الدراهم، شفناه بيده، حينئذ يثبت أنها دراهم وتحتاج إلى المقدار. هذا المقدار نقول للرجل ادعي ما شئت، ادعي ما شئت. نعم اللي قد، ثم إذا ادعى ما شاء سألنا هذا المقدار عليه هل يقر أو ما يقر، وتجهل الحكم على وقته. نعم. طيب الشرط الثالث أن تكون معلومة المدعى به إلا بما يصح مجهورا كالوصية. أن تكون معلومة المدعى به يعني بمعنى أن الدعوة معلومة إلا في الأشياء التي تصح مجهولة. الوصية تصح مجهولة، وهذا مثال وليس على سبيل الحصر. مثل أن يقول أدعي على هؤلاء الورثة أن مورثهم أوصاني بشيء، هذا مجهول ولا غير مجهول؟ مجهول. والوصية بشيء من ماله مرت عليكم أنها فقط، وأن الورثة يوصونهم ما شاءوا. فحين تسمع الدعوة ويقال الورثة أعطوه ما يصدق عليه أنه شيء، إذا ادعى أنه أوصى له بسهم من ماله، بسهم من ماله تصح ولا لا؟ تصح، لأن الوصية بسهم من ماله صحيحة، وقد نبق أنه يعطى سهم

لكن أحيانا تأتينا وثائق أو نشاهد وثائق ما فيها ذكر الشروط، هل ندعي بهذه الوثيقة نقول لا نقبل الإعراف لأنك لم تذكر الشروط؟ لا. ولهذا الصحيح أن ذكر الشروط العقد ليست بلازمة، ولكن للمدعى عليه نعم الإدلاء بما يراه ناقضا لهذه الشروط، فإذا أدلى به ينظر في الموضوع. وذلك لأن الأصل في العقود وشلقت فيها الصحة ولا الفساد، الأصل فيها الصحة حتى يتبين أنها فاسدة. وعلى هذا فإذا ادعى عقدا قلنا إن الدعوة مسموعة، وإذا كان لخصمك دعوة تقتضي بطلان هذا العقد الذي عليه فليدل بها. نعم نعم نعم فما أبنائه إذا جاء يطلب إحضار خصمه أحضرنا، وإذا قلنا بعدم السماع ما نكسر إطلاقا. فهناك سماع للدعوة وقبول الدعوة. القبول معناه أن نأخذ بقول هذا المدعي ونقصد ما ادعي، والسماع أن نقول إننا نستمع إلى ما تقول فأحضر خصمك. فلو جاء إنسان يدعي على شخص بأنه سرق منذ 10 أعوام وعمر هذا الشخص 10 أعوام، نقول حضر خصمك؟ ما نقول حضر خصمك لأن ما نسمع إطلاقا. نعم كل هذه شرط للسماع المذهب. لا بد يدعي يقدم الدعوة متضمنة هذه الشروط، إذا لم تتضمن هذه الشروط فإنها لا تسمع ولا يقتضى الخصم. ما يستطيع ما يلزم الاستبطاء إلا على القول بأنها تسمع مجهولة، يعني ما يشرط فيها التحرير ولا العلم ولا ذكر الشروط، فعلى هذا لا بد أن يختصر يحضره ويستقصد، يحضره خصم ويستقصد. الشرط الرابع الخامس أن يدعي لنفسه لا عليه، أن يدعي الإنسان لنفسه ما يدعي عليها. هل أحد يدعي على نفسه؟ معلوم أن الإنسان يدعي لنفسه وليس يدعي عليه، لكنه ربما يدعي عليها. ولهذا قال فلا تحط الدعوة المقلوبة، الدعوة المقلوبة أن يقول الإنسان أدعي على هذا الرجل أنه يدعي عليه ب100 درهم، أو أدعي عليه أنه يدعي علي أني بعت بيتي عليه. هذه لا تسمع. لماذا؟ لأنه ادعى على نفسه ولا على نفسه. يقال له على طول بأنها لا تسمع، يقال له أنت تدعي إن فلان يدعي عليه أنك بعت عليه بيتك، فيقول نعم. نقول أنت حتى يأتي، حتى يأتي ويدعي ونحكم بما تقضي الحال. لكن الصحيح الراجح أنها تصح لأن فيها فائدة، وهي التخلص من المدعي. هذا المدعي كل ما أضى 2 أو 3 جلب يلا اطلع عن البيت انت باين علي فيه. كل مره يجي يلمي يقول هذا ما يمكن ابصر او استقر، فانا ادعي عليه باجل ان يحضر واحاكمه، ثم اخذ صفقا من المحكمه بانه ليس له حق في دعواه، وحينئذ استري. كذلك ايضا يوجد بعض الناس يجي له شخص يقول انا اطلب ليه 100,000، فأقول له ما عندي شيء. هذا الرجل يقول إذا أموال أعطني إياه أموال ما أعطني لا تعطيني إياه. ثم إذا بقي مدة من الزمن جاء إليه. نعم. وهكذا دولي الإنسان ليس بصادر على هذا الأمر، فهو يدعي عليه بأنه يدعي عليه لأجل أن يحضر إلى القاضي ثم يحكم ببراءة المدعى عليه، وحينئذ إذا أتاه مرة ثانية يستطيع أن يرفعه إلى ولاة الأمور ليؤدبوه. أما إذا لم يحكم له فإن ما حد يقدر يقول أدبه ليش يدعي عليه حتى يتبين براءته. فالحاصل هذه المسألة اختلف فيها أهل العلم. المشهور من المذهب أنها لا تسقط، وأنه يشترط في الدعوة أن يدعي لنفسه لا عليه. والقول الثاني في المسألة أنه يصح لأن في ذلك مصلحة، وهي تخليص أو تخلص هذا المدعى عليه من هذا المدعى لأجل أن يستريح منه. وكون نقول إن الآن الحق عليه كيف يطالب به؟ يقول وما طالب بأن يعطي الحق، لو كان مقرا بأن عليه حقا لكان عجيب. لو كان يقر هذا اللي يدي على ذنبه يدي عليه، لو كان يقر بأن المدعي حقا لكلمه إياه وانتهى منه. لكن هو يقول ما له حق علي لكنه يؤذيني بالمطالبة، فأنا أدعي عليه أنه يدعي علي لأجل أن يحضر إلى المحكمة ثم منها موضوع، وحينئذ أتخلص منها. ولا شك أن في هذا فائدة كبيرة جدا، ولكن في بعض الأحيان في الأوقات التي يدعي بعض الناس أن له حقا فيها ويؤذي القائمين عليها بالمراجعة، فتقام الدعوة هذه المطلوبة لأجل أن يتخلص من دعوهم. طيب نعم. لا لأن ميز على معين، إنما هي من جنس الاستبراء، وهي المقصود بها هي المقصود بها ما يقصد بالدعوة المقصود. لأن المقصود من هذا الذي يجد الملك مثلا اللي أعلن عنه يريد إذا كان لأحد دعوات يتقدم لأجل أن يقسم له به إذا لم يتبين أحد. لا لا من قسم هذا قسم بعد الشهر يحكمون بجوبتها له. لكن لو يجي أحد فيما بعد يدعي فإنها ينضغط الموضوع. نعم. طيب الشروط إذن يا جمعة. طيب لو ادعى الوقت في هذا الملك بالإذن يحتاج إلى ذكر السبب ولا لا؟ يحتاج إلى ذكر السبب لأنه لا يتم الإرث إلا بوجود السبب. فلو قال أنا وارث بهذا الملك فنقول من أي بأي طريق؟ زوجية، قرابة، ولا إلا أن الفقهاء قالوا إذا كان الملك أو المال ليس له وارث معلوم، إذا كان ليس له وارث معلوم فيكفي ذكر الجهة مطلقا، كأن يقول أنا قريب مثلا لي قرابة مثلا من هذه الحمولة. وأما إذا كان له مالك معلوم فلا بد أن يذكر السبب، ولا بد أن يذكر أيضا الجهة المقتضى بالإرث، فيقول لأني ابن عمه الذي بينه وبينه كذا جد. والحاصل أن المهم إن الدعوة يعني على سبيل العموم لا بد من اشتراط إمكانها، وما يكذب الحس أو العقل فلا يصح، ولا بد أيضا أن يذكر ما لا تتم إلا به إلا أنها تصح مجملة الحقوق، والقاضي هو الذي يستفصل. نعم. نعم. لا ما لأنهم يرون أن هذا من حقوق العقل لا من حقوق العقل، يعني هذا الشرط يتعلق بالعقل، فلا يمكن يتم هذا العقد إلا بوجود شروطه. هذا ينطبق على القول بأنه ليس بشرط وأن القاضي يتفصل. لو شك القاضي مثلا في هذه العقد لابد أن يتفصل. يعني أفرض أنه مثلا ادعى عليه البيت وهذا البائع ليس بمالك، هذا ممكن ولا غير ممكن؟ يمكن يجي واحد يحرج على بيت الدام ويقول هذا بيت يبيع على واحد. نعم، مثل ما قيل عن الرجل الذي طلق امرأة غيره، نعم، قد يبيع الإنسان ملك غيره، فلا بد أن يذكر الشروط. لكن مثل هذا قلنا أن الأصل في العقود الأصل فيها الصحة، فإذا ادعي ما يصيرها عند الله وأصحابه أجمعين. كتاب الشهادات، أولا تعريف الشهادة، الشهادة تكون من المشاهدة وهي رؤية بالعين، ومن الشهود وهو الحضور، وعلى هذا فهي في اللغة تعود إلى هذين المعنيين، شهود بناء الحضور، كما قال الله تعالى إذا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه، شهودا يعني نشاهدكم، وهو سبحانه وتعالى مع الخلق وإن كان على عرشه. وكذلك أيضا من الشهادة كقوله تعالى إلا من شهد بالحق، إذا تعدت بنفسها فهي تصلح لمعنى الحضور ولمعنى المشاهدة بالعين، تقول شهدت كذا. أما إذا تعدت بالباء فهي بمعنى الشهادة بالشيء، وهي الإخبار عما علمه. وهل يشترط أن تكون بلفظ أشهد أو لا؟ فالمشهور من المذهب أنها لا بد أن تكون بلفظ أشهد، فقالوا الإخبار بما علمه بلفظ أشهد ونحوها. وقيل أنه لا يشترط هذه الزيادة، وأنه متى أخبر بالشيء فقد شهد به. ولهذا لما قيل الإمام أحمد إن فلان يقول أقول إن العشرة في الجنة ولا أشهد، قال إنه إذا قال فقد شهد، إذا قال فقد شهد. إذن فهي الإخبار عما يعلمه، سواء بلفظ أشهد أو بلفظ أقول أو ما أدى معناه. وحكمها تحملا وأداء، حكمها أنها فرض كفاية، إذا قام بها من يكفي لم تجب على الآخرين، لأن المقصود بها حفظ الحقوق المشهود بها. والتحمل تلقي الشهادة، والأداء إبراز الشهادة. فالتحمل يكون الشيء المشهود له محتاجا إليها عند وقوع الشيء المشهود به، والأداء يكون محتاجا إليها عند الحكم له به، وكلاهما فرض كفاية. وقيل إن التحمل فرض كفاية والأداء فرض عين، وأنه لو تحمل هذه الشهادة عشرة فإنه يجب على كل واحد منهم أن يشهد، أي أن يؤدي شهادته. لأننا لو قلنا لأن الشهادة فرض أداءها فرض كفاية، فطلبنا من الشاهد الأول أن يشهد، قال فيه من يكفي، ذهبنا إلى الثاني فقال فيه من يكفي، ثم ربما يضيع الحق في هذه المماطلة. ولهذا التفصيل يعني التفريق بين التحمل والأداء له وجه. فالتحمل فرض كفاية، إذا علمت أن في المقام أو في المكان ما يبقي عن الشهادة فلا يجب عليه. وأما الأداء فإنه فرض عين، ولكن لا بد فيها من شروط كغيرها من الواجبات، وهي أن يكون الإنسان قادرا على أدائها بلا ضرر، فإن كان لا يمكنه إلا بضرر فإنه لا يجب عليه أن يؤدي. مثل لو فرضنا أنه لو شهد بهذا الأمر لأدى ذلك إلى قتله أو حبسه